إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجمة هذه السهرة من مواليد محافظة القاهرة، في 21 من شهر يناير. تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون عام 1977، إلا أنها بدأت العمل بالصحافة لمدة 4 سنوات قبل أن تلتحق بمبنى الإذاعة والتلفزيون عام 1982 كمذيعة ربط على القناة الثانية. ضيفة هذه الليلة قدمت العديد من البرامج على شاشة القناة الثانية بالتلفزيون المصري، منها برامج عن تنظيم الأسرة وبرنامج سهرة على الهواء، طلب حضور، دعوة للفكر وبوضوح. وعلى شاشة الفضائية المصرية قدمت الطيور المهاجرة وسفير فوق العادة، كما اشتركت في تقديم البرنامج الإخباري الشهير صباح الخير يا مصر في بداياته. نجمة هذه السهرة حصلت على العديد من الجوائز من مهرجان الإذاعة والتلفزيون، ففي عام 2000 حصلت على الجائزة البرونزية عن برنامج قضايا طبية، وفي عام 2005 حصلت على الجائزة الذهبية عن برنامج بوضوح، كما تم تنصيبها مؤخرا كسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة لعام 2016. تولت العديد من المناصب في التلفزيون المصري، فأنشأت قناة نيفرتيتي لصحة الأسرة عام 1999، وفي عام 2002 تولت رئاسة القناة الخامسة، وفي عام 2005 تولت رئاسة القناة الثانية بالتلفزيون المصري، إلى أن تقلدت منصب نائب رئيس التلفزيون المصري في عام 2009. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي الإعلامية القديرة فاطمة فؤاد. الإعلامية القديرة الأستاذة فاطمة فؤاد، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير يا فندم. وانت طيبة وبخير يا حبيبتي، أهلا بيكي. صحيح أن حضرتك تخرجتي من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، إلا أن البداية كانت بالصحافة. قبل أن أتطرق لهذا المشوار الحافل الذي مررنا عليه سريعا في البداية، اسمح لي أن أبدأ من هذه البداية وهذه المفارقة التي حدثت في بداية هذا الطريق. دخول حضرتك وانتمائك إلى كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، هل كان حلم أم أن التنسيق وحده هو من لعب هذا الدور؟ هو نقدر نقول عليه حلم مش التنسيق. أنا التنسيق أنا قبلت في إحدى كليات القمة الحقيقة، لكن أنا من الصغر بمارس الإعلام كطفلة في المدرسة الابتدائية وفي الإعدادي وفي الثانوي مذيعة المدرسة، أي مثلا احتفال أي مناسبة أنا اللي أقدم. فتربى معي إذا مجازا هنسميه حلم، فهو حلم كان. لكن أنا دخلت لأنه الإعلام أنا واخدة على القراءة من الصغر، الجرايد كانت كلها بتبقى عندنا بقعد أقراها، أي كتاب أحب القراءة أحب أعرف، عندي فضول دائم. فكلية الإعلام أنا في مخي ما كنتش طبعا لسه دخلت، تصورت إن هي هترضي هذا الجانب من ملامح شخصيتي، فعشان كده دخلتها. وتخرجت من قسم الإذاعة والتلفزيون. إلا أن العمل بدأ بالصحافة كما ذكرنا أستاذة فاطمة، لماذا إذن يعني اخترت هذه البداية ولم تسعي إلى الالتحاق بالإذاعة والتلفزيون؟ الحقيقة أنه أنا ما كنتش أعرف حد في الإذاعة والتلفزيون، مع أني في ثالثة ورابعة كل الدفعة كانت بتيجي تتدرب يوم الاثنين في الإذاعة المصرية ويوم الخميس في التلفزيون، لكن ما كانش فيه حد نعرفه نفاجأ أنه فيه مذيعين جدد طلعوا من غير ما نعرف الطريقة إزاي. فأنا عشان أرضي الفضول اللي عندي في مجال العمل اشتغلت في الصحافة، صحافة كلها موضوعات ما هي تصلح برضو للعرض على شاشة التلفزيون، هو الفرق إنها مقروءة في التلفزيون هتبقى مشاهدة وسمع. فعشان كده دخلت الصحافة عشان أرضي نفسي، وبعدين مش وظيفة، يعني الصحافة عمرها ما كانت وظيفة. يعني أنا كنت كارهة إن أنا أنزل الصبح أقعد طول النهار في الشغل وأرجع الظهر، الروتين اليومي ده أنا يعني لا أهواه ولا أحبه. حتى في حياتي العادية ما عنديش السيستم الثابت إن أنا أمشي عليه. عشان كده دخلت الصحافة وأنا بشتغل عملوا إعلان في الجرائد الثلاثة إنه في مسابقة لاختيار مذيعين جدد في التلفزيون المصري، فتقدمت إليها مباشرة وعقدت ثلاثة امتحانات. اتقدم على فكرة 2400. الامتحان الأول كان صوت وصورة فقط، نجحت فيه. الامتحان الثاني نختار حدث ونكتب عنه، والامتحان الثالث لقاء مع اللجنة بقى اللي بتمتحننا، وكان فيها شخصيات وأسماء رنانة، والحمد لله اكتست هذه الامتحانات الثلاثة ونجحت. 24 نجحوا من 2400. يعني هذا النجاح الذي تحقق في بدايات العمل بالتلفزيون المصري أعتقد أنها كانت بقورة النجاحات التي تولت فيما بعد وانطلقت من خلال التلفزيون. لكن قبل العمل في التلفزيون وقبل التوزيع على القنوات المصرية سواء كانت الأولى أو الثانية وقتها، كان هناك لقاء مع وزير الإعلام صفوت الشريف آنذاك. تمام. وكان لحضرتك موقف ربما كان مميزا ومختلفا عن باقي المذيعات الناجحات أيضا في هذا اللقاء، تتذكري حضرتك هذا الموقف أستاذة فاطمة؟ طبعا احنا بعد ما خلصنا فترة التدريب، وبالمناسبة هي استمرت 6 أشهر، قعدنا نتدرب على أيدي كبار رجال الإعلام والصحافة واللغة العربية والأداء إزاي الأداء وإزاي مواجهة الكاميرا 6 شهور. فهو بيسأل كل المجموعة أنت عايز تعمل إيه أو تقدم إيه، فأنا قلت له أنا مش مهم إيه اللي هقدمه، المهم إيه اللي هقوله. هي دي الجملة اللي أنا قلتها. يعني مذيعة التلفزيون التي طالما ما يؤخذ عنها الاهتمام بالشكل عن المضمون، أعتقد أن حضرتك قصرت هذا المفهوم بهذه المقولة. أنا بشوف أنه يعني أنت عارفة المشاهد لما بيبص على المذيعة اللي بتطلع على الشاشة 1/16 من الثانية عينه تنتقل ما بين الشعر للعين للفم للشكل العام كله، ثم تبدأ الأذن في الاستماع. إذا لم يعجبه ما تقوله المذيعة سينتقل إلى محطة أخرى. هذه الملحوظة قوية والدراسة تدرس أستاذة فاطمة، من مذيعة تلفزيون كبيرة وقديرة زي حضرتك. الله يخليك. يعني يا ليت مذيعات التلفزيون الآن وما يظهرنا على الشاشة يدركنا ما ذكرتيه أستاذة فاطمة الآن. الحقيقة أنه مش لازم مذيعة التلفزيون تبقى جميلة جدا، بس تبقى مهندمة، لبسة كويس، الألوان كويسة، وده إحنا درسناه في الكلية. المهم المشاهد يحس إنها أخته بنته قريبته، ما تبقاش نافرة عنه، لا تتعالى عليه، في ابتسامة كده طلة جميلة على الشاشة، مش بتكلم على ان ضحكة كبيرة جدا مش مهمة. انا ساعات كان مخرج وانا بسجل برنامج او على الهوى يقول لي زبطي بس الحتة دي طلعة، انا مش مهتمة قوي انه لازم يبقى انا شكلي متزبط 100%، ده لو 70-80% كفاية. يعني انا انسانة عادية زي اي حد من افراد الاسرة اللي بيقعدوا زميلة لنا يعني. وانا بشتغل ربط مرة خرجت من استوديو الهوا كنت بقدم، فبقول لهم ايه رأيكم في شعري، فهذه المذيعة قالت لي انت البطل مش شعرك. فسألتها يعني ايه البطل مش شعري، الحقيقة كنت اول مرة اسمع هذه المقولة. قالت لي لا انت شخصيتك اللي بتطلع، مش مهم اي حاجة تانية. فانبسطت مش بالشكل خالص يعني. اسمحي لي أبدأ سريعا أن أخوض في هذا التاريخ الذي بدأ باهتمام حضرتك منذ البدايات بالمضمون قبل الشكل، وأعتقد أن نوعية الأفكار التي قدمت من خلال برامج حضرتك كانت أكبر دليل على تمسكك بهذه النقطة، نقطة البداية القوية. تمام. الحقيقة أنا حققت ده بقى في البرنامج اللي عملته أنا بطريقتي، اسمه طلب حضور، إعداد الأستاذ صلاح الدالي، وكانت فكرة رائعة أيامها، وناقشنا موضوعات كتيرة، لكن اسم البرنامج وتواصله تم عندما بدأنا نحارب الإرهاب في فترة التسعينيات. وأنا بقدم البرنامج ده كان تحقيق تلفزيوني، لغة الصحافة لكن انتقلت إلى التلفزيون. أنا بقول المقدمة وطول الحلقة أنا السؤال بشيله وبيبقى فوتو مونتاج من الضيوف، فالمذيعة ملهاش تواجد غير إنها بتزبط الموضوع من خلف الستار، والبطل عندنا هنا هو الموضوع. أنا مش عايزة المشاهد يتشتت بشكل المذيعة والقعدة والديكور اللي وراها والمزيكا والحاجات دي كلها، لا كله كان فوتو مونتاج، الآراء ورا بعض، الحالات بيكلموا، يرد رجل الدين، يرد أستاذ علم الاجتماع، يرد حد من الناس الموجوعين اللي طلهم الإرهاب، أهل الشهداء اللي هم أديروا من العائل بتاعهم، الأب، الزوج، فكل ده كان بيظهر وجبة كاملة. مش هقطع أنا بقى التسلسل للمشاهد، لازم المذيع يفهم كمان تسلسل المشاهد مع البرامج وتفاعله معاه يبقى إزاي. في برامج ممكن يحب يتفرج على المذيع وهي قاعدة وعلى الضيف، وفي برامج الموضوع اللي شغله المهمة اللي احنا بنقوم بيها. احنا البرنامج ده انا دخلت وسط القصب في سوهاج، سجلت جوه الاماكن اللي كانوا بيقعدوا فيها الارهاب وقاعدين وعايشين، كان بيعسكر في هذه الاماكن، فدخلت على الهواء ونقلت الصورة للمشاهد. وفي اسيوط دخلنا وسجلت مع نوعيات كتيرة جدا من الناس هناك، يعني بدون الدخول في تفصيلات. انا فخورة بالبرنامج ده، وفي احدى المرات وانا اتفاجئت كان في جلسة لمجلس الشعب ايامها، وقف نائب يقول انه حلقة الامس من برنامج طلب حضور ابكت مصر من الاسكندرية حتى اسوان. صحيح انني تعجبت في البداية من كون حضرتك خريجة لقسم الاذاعة والتلفزيون، ولكن البداية كانت من خلال الصحافة، ولكن اعتقد ان ما ذكرتيه حضرتك يحلني الى سؤال، هل كون انطلاقك من مجال الصحافة الذي يعتمد على حرية الحركة والفكر وإبداء الرأي هو من كان وراء هذه الانطلاقة وهذا التميز في تناول برامج بهذه النوعية؟ الحقيقة إنه اللي درس لنا الصحافة في أولى وتانية الله يرحمه الأستاذ جلال الدين الحمامصي، علمنا إزاي نكتشف الموضوع، ممكن يبقى في موضوع قدامنا محدش شايفه خالص، إزاي نكتشفه؟ وضح لنا إزاي التحقيق الصحفي يتعمل، إزاي نجيب الخبر، إزاي نكتبه، إزاي نبقى القارئ لما يقرأ يبقى شاف كل حاجة معانا وسمع كل حاجة. فأنا الموضوع ده طبعا أول ما اشتغلت ما قدرتش أعمله في البدايات، أنت بتعملي كل حاجة فما تقدريش غير لما تبقي متمكنة وليك رأي وهتقولي لا مش هعمل غير كذا. يعني أنا زي ما بتقالي السيت اب بتاع البرنامج، شكل البرنامج أنا اللي عملته، فهمت الصورة يعني تعمل إزاي المقدمة، فوتو مونتاج، النقلات إزاي، الحاجات دي، التصوير مرة شمال مرة يمين، دي حاجات يعني دي رؤية إخراجية لا وهي دي إحنا درسناها، دي دراسة، ده علم يعني. وطبعا الناس اللي معايا ساعدوني. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج بوضوح. نلتقي اليوم لنناقش قضية من أخطر القضايا اللي بيواجهها المجتمع، إنها على الأدق وجع في جسد المجتمع، إنها قضية 2 مليون طفل بلا مأوى. أطفال ينام بعضهم داخل إطار سيارة مهمل، يتسول بعضهم عند أقرب إشارة مرور، لا نعرف ماذا يأكلون، أجسادهم نحيلة، ملابسهم ممزقة لا تعرف لها لونا، لذلك فهم معرضون دوما للانحراف السريع ليزداد الوجع، وجع كل أم وكل أب يرى واحدا من هؤلاء الأطفال المساكين. ساكنين فين؟ احنا في البراجيل. في البراجيل؟ بيطلع لك بقى كم في اليوم كده؟ لا انا انت الارزاق اللي يجيب البراجيل. وبعدين بتاخد الفلوس وديهم فين؟ انا باخدها بالبراجيل. بتشتري ايه بيها يعني؟ بشتري اي حاجه بيها. انت شاي قوي عفريت، ما دخلتش مدرسه؟ انا لا دخلت، انا لسه ما طلعت. انت في سنه ايه؟ سنه رابعه. طب ايه اللي موقفك في الشارع؟ عيال بتيجي تعمل لنا زي ده، تعالي ده احنا هنخش الملاهي، ده احنا العيال دي لازم تتلم صح، لا بدل ما احنا نشرب بسببهم. الإعلامية القديرة الأستاذة فاطمة فؤاد، كلام حضرتك الحقيقة أكبر دليل على أن العمل الإعلامي ليس مجرد وظيفة، وإنما هو فن راقي وموهبة في نفس الوقت. دليل على ذلك استدعائك أينما كنت وفي أي حدث لتغطية هذا الحدث. برغم الأهمية كان التلفزيون المصري أيضا على قدر هذه الأهمية. البساط الآن سحب من تحت أرجل التلفزيون المصري، ولأسباب أعتقد أنها كثيرة ومتعددة لا نعلم مداها، ولكن كيف يعود هذا السبق مرة أخرى وهذه الإجادة، خاصة أن هذه العقول المفكرة والمدبرة والتي تخرج هذا المشهد خرجت من التلفزيون المصري؟ يعني الحقيقة عايز أقول برضو أن إحنا لما اشتغلنا وقدمنا ما كانش فيه الكم الكبير ده من القنوات. يعني إحنا كنا القناة الأولى والتانية، الثالثة سنة 86، الرابعة بعدها بسنتين، الخامسة كان الإعلام الإقليمي والإعلام اللي هو القنوات الرئيسية اللي هي الأولى والتانية. دلوقتي في قنوات كتيرة جدا. العمل التلفزيوني عمل جماعي، لازم يبقى فيه تفاهم بين المعد والمذيع والمخرج والمصور والإضاءة، وبعدين بعد كده المونتاج، وبعدين العرض. في الإذاعة مختلف، أنا شايفاك قاعدة أنت اللي بتقومي بالعمل كله، يعني المذيع في الإذاعة هو مفيش حد، لكن أنا ببقى مرتبطة باللي هيظبط لي إضاءة، بالكاميرا، بالصوت، كل العوامل دي. ممكن يعني بيبقى فيه ساعات إيه فرد أو اتنين متضايق من حاجة مش كده، ممكن العمل يبوظ، لكن المذيع بتعاملاته الرقية مع الناس بيبقى الكل بيجري عشان ينجح هذا البرنامج. انت قلتي بقى ان البساط اتسحب، هو فيه حقيقة عوامل كتير. نمرة واحد، كثرة القنوات اللي ظهرت. نمرة اتنين، انا شايفة ان فيه المعالم بتاعة البرامج ضاعت، بمعنى انه كل برنامج له فكرة. دلوقتي الافكار كلها دخلت في بعضها، تلاقي برنامج بيقدم الفكرة ومعاها الفكرة التانية، واخد حتة من برنامج تاني، حتة من حاجة شافها، فده افقد البرامج هويتها. لكن مع التركيز على الدورات التدريبية للمذيعين لازم يبقى في تواصل بين الاجيال، من لهم الخبرة الكبيرة يجب أنهم يساهموا في عودة التلفزيون المصري إلى رونقه، إلى ريادته. وده إحنا لما بنقول ريادة فعلا فيه ريادة. إذا حصلت في النص عثرات أو قعد بعض القنوات بعض البرامج، ما بقاش يبقى في نسبة مشاهدة عالية، لكن مش دليل على أنه الجودة قلت. لأ، إحنا التلفزيون المصري اللي بيشتغلوا فيه عندهم المهنية وعندهم المصداقية. مش مهم أبقى الأولى في نقل الخبر، لكن أبقى الأصدق في نقله. القنوات التانية اعتمدت لبعد ثورة يناير على انها بتنقل كل حاجه، لدرجه انهم كانوا بيصنعوا الحدث، بمعنى مش صنع الحدث الكويس، لا كانوا بيثيروا الناس، يقول لك في الحته الفلانيه هيحصل حريق، ده مش من المهنيه. ابتدى الشعب المصري في الفتره دي متلخبط، الدنيا مقلوبه وعايزين يعرفوا ايه، بداوا يتركوا شاشه التلفزيون المصري، وخصوصا انه المسؤولين ايامها كانوا حاطين الكاميرا على مكان فاضي في صفحه النيل، فافقدوا مصداقيته، فبداوا يتنقلوا. وانت العين لما بتشوف حد بقى جريء وبيتكلم وبيجيب الصوره الحقيقيه وكل ده بتفضل معاه. لكن بدا التلفزيون المصري يستعيد الجمهور في نشر التسعة في صباح الخير يا مصر، بدا يبص عليه في البرنامج انا مصر، وانا اللي بيقدموه ناس محترمين جدا وكويسين جدا. بدا هو هياخد وقت لحد ما الجمهور يرجع، لكن ان شاء الله ان شاء الله هيرجع ان شاء الله. وتكون يعني بادره امل بدات من استاذه خرجت من التلفزيون المصري ولا زالت استاذه داخل التلفزيون المصري، اي انها تشهد مراحل تقدم هذا الجهاد الذي نامل ان يعود مره اخرى. قضايا طبيه، هذا البرنامج الذي حصل على الجائزة البرونزية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون، وكانت جائزة مميزة أيضا لبرنامج طبي قدم على شاشة التلفزيون المصري. أيضا هذه الفكرة هي لا علاقة لها بالسياسة أو المشكلات المجتمعية التي كانت أكثر ما يشغل فكر وعقل الأستاذة فاطمة فؤاد، ولكنها قضايا طبية، وبرغم من ذلك إلا أنه حصد جائزة. تمام. الحقيقة هو تقدم على قناة نفرتيتي لصحة الأسرة اللي أنا أنشأتها سنة 1999. يعني أنا اللي عملت القناة، كان الخط النايل سات موجود وأنا اللي عملتها، وعايز أقولك عملناها في أقل من شهر، إرسال يومي تجريبي ساعتين وبيتعادوا، لحد ما عملنا إرسال 16 ساعة. طبعا كانت مشكلة الختان الإناث مشكلة كبيرة، وكان فيه حصلت عدة حالات وفاة بين الأطفال الصغيرين. أنا كنت بدأت الكلام ده وعملته في التلفزيون المصري حلقات أقدر أقول على استحياء شوية، يعني ما دخلتش فيه قوي، لكن في هذه الحلقة تحدثت عنه بأفكار. يعني إيه؟ أنا جبت حالات، جبت ناس يتكلموا إنه يعني ملوش علاقة بالانحراف زي ما هم بيقولوا، وقلنا انه شيخ الازهر والمفتي قالوا ان الختان عاده اجتماعيه كنا بنكتبها على الشاشه، مش لازم بقى نقولها، مش كل حاجه تقعد تتقال. ساعات انت لما بتضغطي على الناس اكتر بياخدوا الناحيه الاخرى المعاكسه، لكن انت سيبيهم يفكروا وسيبيهم وديهم الصوره يقارنوا بين ده وبين ده، هيشوفوا الصح من الغلط، ديهم حريه التفكير بعد كده حريه الراي. العالمية القديرة الأستاذة فاطمة فؤاد، أعتقد أن حضرتك أطليتي علينا بمقولة وتصريح كان عنوانه بأننا نعيش فوضى إعلامية والحياد مطلوب. هل هذا كان رجاء من الفضائيات، أم هي نصيحة للتلفزيون المصري، أم كنت تقصدي بها الإعلام بوجه عام؟ الحقيقة أنا كنت بقصد بها الإعلام الخاص، لأن عايشونا في فوضى رهيبة جدا، وأصبح المذيعون زعماء على الشاشة بيقولوا رأيهم هم. المذيع عمره ما يكون له رأي، المذيع يبقى محايد وينقل الأفكار والآراء المختلفة، يتدخل في حالة إن حد جاب سيرة حد مش موجود، لازم يتدخل ويقول إن له حرية الرد. تاني حاجة، لو اللي بيتكلم الموضوع في خطأ وهو عارف الصح يصلح على طول، لو في حاجة ناقصة في الموضوع وهو عنده فكرة عنها يعمل إضافة للكلام اللي بيتقال، لكن إن هو يقول رأيه وإيه بقى، والرأي إن ما توافقش عليه من الموجودين ممكن المقابلة تنتهي بالتليفون، بيتقفل التليفون، وده شفناه كلنا. فأنا بقول إنه ده حالة الفوضى اللي موجودة في القنوات الخاصة، لكن ما زال التلفزيون المصري محتفظ بمهنيته ومصداقيته وبحياده، ولازم يستمر على كده، لأن ده التلفزيون اللي في النهاية هو اللي حيبقى. وإحنا شفنا قنوات كتير يعني بدأت تقفل أو بدأت تقل الإعلانات اللي فيها اللي هي قايمة على إعلانات اللي بتبين نسبة المشاهدة. يعني أنا لو قلتلك نسبة المشاهدة العالية دلوقتي في القنوات البرنامج اللي بتقدمه الأستاذة إسعاد يونس يعني صاحب السعادة، وأنا من هنا بتقدم لها بكل التقدير والإعجاب بهذا البرنامج، وبرضو كل البرامج بدأت تاخد فكرتها، لقوا حاجة ناجحة يبدأوا يقلدوها، لكن هي الأصل برضو. لازم يبقى فيه هوية لكل برنامج لكل شخصية، لكن الفوضى اللي عشنا فيها الفترة اللي فاتت دي مش هتستمر. أعتقد أن هذه الحياة دي حضرتك سعيتي إلى تطبيقها في دعوة للفكر، أول برنامج توك شو على شاشة التلفزيون المصري وعلى الشاشات العربية بشكل عام. ده حقيقي، البرنامج ده كان سنة 96، واللي طلبت مني أن أنا أعمله الأستاذة سهيل الإتربي الله يرحمها. في الأول إحنا كنا بنعمله في مسرح وبنجيب شباب، كان الهدف من البرنامج إن هو نخلي الشباب له قدرة على التواصل والأسئلة ويعمل حوار. الحقيقة تعبنا جدا في الأول، الشباب أول ما يجي يقف يتكلم يضحكوا ومش عارفين يتكلموا، لأنه كان شباب جامعات. الحقيقة كانوا سايبين الشباب خالص، إن هم كان لأول مرة يكون للشباب المصري ظهور على شاشة ظهور يظهروا، ما كانش فيه في الجامعات أنشطة تخليهم يتكلموا، الأنشطة الثقافية. في الجانب الآخر بقى كانت الجامعات الأخرى شغالة تمام مع الشباب التاني في تدريب وفي إدخال أفكار معينة. إحنا عانينا من الموضوع ده، لكن قدرنا في جهة ما دربت لنا الشباب في مراكز شباب الجزيرة والحاجات دي، دربتهم على إزاي يقولوا السؤال، إزاي يتناقشوا. وفي آخر البرنامج الحقيقة لقينا الشباب بقى خلاص، يعني حاجة جميلة جدا انطلق وعبر عن رأيه، وده يخلينا نخلي أن للشباب دور كبير جدا ولازم نهتم بيه. وأنا شايفة أن وزارة الشباب والرياضة دلوقتي والوزير نشيط يعني الحقيقة قايم بدور كبير جدا في الانتقال للأماكن المختلفة، دورات وندوات للشباب. فأنا شايفة هيبقى الشباب مستقبل الحقيقة في طفرة كبيرة. ثلاث تجارب مررت بها كرئيسة للثلاث قنوات تلفزيونية مهمة، قناة صحية متخصصة بتهتم بصحة الأسرة، وبعدها توليت رئاسة القناة الخامسة إحدى المحطات المحلية، ثم رئاسة القناة الثانية وهي محطة بتخاطب كل الجمهور المصري بمختلف فئاته ولها طابع خاص ولونه معروف. سؤالي لحضرتك الإعلامية القديرة الأستاذة فاطمة فؤاد، ترى هل اختلفت الإدارة من قناة إلى أخرى، أم أن الإدارة واحدة والاختلاف بيكون فقط من الناحية الفنية؟ أنت تكلمتي عن أهم محطات في حياتي. الحقيقة محطة قناة الصحة دي محطة طبية، لكن إزاي تقربيها للمشاهد يلاقي نفسه فيها؟ أول ما رحت، وفي هذا الصدد أحب أشكر الأستاذ الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة، لأنه هو اللي اختارني أن أنا أبقى رئيسة هذه القناة. قلت لهم أنا عايزة الاستراتيجية اللي عملاها وزارة الصحة للثلاث شهور ست شهور القادمة، فجابوها لي، عملت البرامج عليها. بمعنى إيه؟ في إدارة الوقاية، إيه الوقاية الشهور اللي جاية من أنهي أمراض، تركزت عليها. ايه الاماكن اللي بتقدم الخدمه الصحيه والاماكن الجديده، عملته اروح لمين لما واحد يمرض ولا حاجه يروح فين. عملت الاسلوب الوقائي بقى للصحه، ازاي انا احافظ على صحتي، ازاي احافظ على كبار السن، احافظ على الاطفال. الصحه الانجابيه، الصحه الانجابيه دي مش في الام وهي حامل بس، لا من البنت وهي صغيره. فالحقيقه القناه دي كنا بنعمل فيها برنامج على الهوا، على الهوا بالليل اسمه سهره حب، من داخل إحدى المستشفيات كل مرة، وفي الأدوار المختلفة أنا بقعد في القاعة الرئيسية ومعايا ضيوف، كان بيجي فنانين وأساتذة دكاترة، والكاميرا بتقطع من الدور الأول قسم كذا ويرجعونا تاني ونقدم لقاءات. فده قرب الناس جدا من القناة، وأنا بعتبرها من التجارب الناجحة جدا اللي أثقلتني إداريا الحقيقة. يعني أنا عملت استوديو هناك، وفي حاجة اسمها الجايكا الياباني، جبنا كاميرات وعملنا استوديو. هم كانوا بيعملوا تبرعات كتيبات وملصقات، فأنا سألتهم ممكن نجيب كاميرات، قالوا لي اه، وجابوا لنا الكاميرات وعملنا شغل جامد جدا. بعدها أنا رحت القناة الخامسة. القناة الخامسة بتخدم ثلاث محافظات: الإسكندرية مجتمع حضري، البحيرة مجتمع ريفي، مطروح مجتمع بدوي. لازم كل ده، كل المجتمعات دي تشوف نفسها على الشاشة. فبدأنا نعمل توليفة جميلة. أنا عملت له التقديمة بتاعت البرنامج، قلت هنلتقي مع الرجل الذي أوقف الزمن. فعلا الفيمتو ثانية اللي هو عملها بتقف، بتتصور ثانية، جزء واحد مش عارفة على الفيمتو ثانية، فبيتصور كله وبعدين في الآخر يبدأ يشغله. يعني حاجة رهيبة يعني. ولكن المصطلح الذي قدم به يعني حاجة جميلة جدا، مصطلح يجذب الانتباه. بعتز جدا مع تسجيلاتي مع الشيخ الشعراوي. عملت معاه 6 حلقات، كل حلقة ساعتين، من إعداد وإخراج الزميلة نادية بغدادي وتقديمي. فعشنا معاه كل أسبوع. التسجيلات كانت حاجة روعة جدا، وفي نفس الوقت كنت بعمل برنامج في رمضان اسمه غيرت رأيك ليه. كنا نجيب شخصيات كبيرة ووزراء مسؤولين وصرحوا بتصريحات وما عملوهاش، أو غيروا رأيهم وعملوها حاجة تانية. فأنا سجلت مع الشيخ الشعراوي في ده. طبعا هو ما غيرش رأيه دينيا، لكن في بعض الأحوال مرة كان بيقول أنا لا ألبس البدلة أبدا، لكن لما سافر لندن لبس بدلة هناك. حتى قال لي انت عرفتي منين ان انا لبست بدلة؟ قلت له بقى الاسرار. فسجلت معاه، كانت حلقة جميلة جدا، من الحلقات المميزة برضو. الدكتور بطرس غالي بعد خروجه من الامم المتحدة كانت حلقة مميزة جدا. البرنامج ده بقى كان الشخصيات اللي فيه احنا بنقدمها كنماذج للشباب، ممكن شخصيات مش معروفة اعلاميا قوي لكنها حققت نجاحات في عملها، فبنقدم تاريخها عشان الشباب يعرفوا من أين يأتي النجاح. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة مع برنامج سفير فوق العادة. هي ان احنا النهارده سعداء جدا، لان الشخصيه اللي احنا بنستضيفها في البرنامج شخصيه مصريه عالميه، هي سفيره فوق العاده، مش لبرنامجنا ولا لمصر، ولكنها سفير فوق العاده لكل مصري ولكل عربي ولكل انسان محب للسلام في العالم. ضيفنا هو الدكتور بطرس غالي، سكرتير عام المنظمة الدولية الفرنكفونية، والسكرتير العام للأمم المتحدة سابقا، وأيضا وزير الدولة للشؤون الخارجية المصرية سابقا، وأيضا نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية سابقا. أهلا بحضرتك. أهلاً معنا إزاي. وإحنا سعداء جدا بوجودك في برنامجنا، بتشرفنا. وعايز أقول لحضرتك حاجة بسيطة، إحنا كنا في أمريكا في أول العام وبنشوف معالم نيويورك، ورحنا أمام مبنى الأمم المتحدة. حضرتك ما كنتش موجود فيه، بس أول ما وقفنا كلنا قلنا هنا كان مصري على قمة هذا المبنى، وكنا فخورين جدا. أهلا بحضرتك. شكرا. أهلا وسهلا دكتور بطرس غالي. نتعرف أولا على نشأة حضرتك والدراسة وأول دخولك العمل السياسي. اتخرجت من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1946، ورحت في باريس، خلصت دكتوراه في القانون الدولي، وبرضو التحقت بمعهد العلوم السياسية قسم العلاقات الدولية، وبدأت أدرس في قسم العلوم السياسية بكلية التجارة بجامعة القاهرة في أكتوبر سنة 1949. ثم أنشأنا سنة 52 معهد العلوم السياسية اللي كان مستقل، كنت بدرس في كلية وفي معهد العلوم السياسية. سنة 55 رحت بحثة في أمريكا في جامعة كولومبيا في نيويورك، قعدت سنة برضو أدرس هناك مشاكل الشرق الأوسط، ورجعت في نهاية 55 54 55. وفي سنة 75 انتخبت في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وكلفت بالاتصالات مع الأحزاب السياسية الأخرى. سنة 77 كلفت بالوزارة وذهبت مع الرئيس السادات إلى القدس وبدأت عملية المفاوضات من أجل إبرام وعادة السلام بين مصر وإسرائيل. بدأنا المفاوضات في نوفمبر 77 والمعاهدة تم التوقيع عليها في مارس 79. الإعلامية القديرة الأستاذة فاطمة فؤاد، كان هناك في جيل حضرتك أسماء وأعلام في التلفزيون المصري، ربما نذكر منهن الأستاذة سوزان حسن، الأستاذة فريدة الزمور، الأستاذة ميرفت فراج، الأستاذة سهير شلبي وغيرهن من المذيعات اللامعات على شاشات التلفزيون المصري. روح المنافسة بين هذه الأسماء، وبالطبع حضرتك كنت أحد هؤلاء، كيف كانت روح المنافسة؟ خاصة أن المشاهد المصري والعربي كان إعجابه موزعا بالتوازي وبالتساوي بين مذيعات هذا الجيل، وكان في حيرة أعتقد، يعني الهدوء والابتسامة والوقار والزي والرقي في الحضور أيضا موجود بالتساوي وبالتوازي. كيف كانت روح المنافسة من وراء الكواليس ومن وراء الكاميرا؟ الحقيقة كان في منافسة كبيرة لكن باحترام ورقي. انت كلمت في نقطة كمان مهمة جدا، ان الجمهور كان بكل المذيعين لهم مكانة في قلبه. ليه بقى؟ كل مذيعة من اللي انت ذكرتيهم كانت لها شخصية مختلفة، محدش كان بيقلد حد، محدش كان، كل واحد طالع بشخصيته في المكان اللي هو بيجيد تقديمه بالطلة بتاعته. وبرضه ما كانش فيه غير التلفزيون المصري، ولكن كلهن كنا متميزات الحقيقة. يعني في ناس احنا تعلمنا منها حاجات كتير جدا وكانوا لا يبخلوا، معرفش دلوقتي في ايه، لكن ما كانتش زي الروح السائدة زي ما اول ما بدأنا احنا. يعني احنا كنا اصدقاء مع بعض، يعني مش لازم يبقى احنا جايين جداد وهم مذيعات ومشهورات وليهم برامجهم وفي اي توتر في المعاملة، ولا ما كانش فيه ده خالص. ولكن الآن أصبحت النجومية للمذيعات بتتطلب جهدا وأمورا صعبة، ربما تكون بسبب الزخم الشديد الإعلامي الموجود اللي حضرتك ذكرتي أستاذة فاطمة، وأيضا كثرة الأسماء والمحطات التي جعلت هناك تشتيتا للمشاهد، على عكس زمن المذيعات اللامعات اللي ذكرناهم الآن وحضرتك يعني ضمن هذا الجيل. نصيحة حضرتك لمذيعات التلفزيون المصري الحاليات، وكيف يستطعن الآن أن يتحملن مسؤولية جذب وعودة المشاهد المصري والعربي إلى شاشة التلفزيون المصري؟ يعني أنا بطلب من المذيعات اللي موجودين دلوقتي إن هم يذكروا الموضوعات كويس جدا اللي بيعملوها، يستضيفوا شخصية لازم يعرفوا عنها كل حاجة. ما ينفعش المذيعة تسأل انت عملت ايه في الموضوع ده، لا، هي لازم تبقى عارفة، والسؤال ما يبقاش في ده، السؤال حاجة تانية خالص، ايه الهدف من ده مثلا، لازم نعرف ايه الهدف من الموضوع اللي هي بتتكلم فيه، مش نتكلم نفضل نسيب اللي جاي ونتكلم في النقطة اللي موجودة. ده من ضمن آفة الإعداد في التلفزيون المصري، دايما عمالين نتكلم في الموضوع اللي موجود، طب فين أفاقه بقى، فين اللي جاي، إيه التشعب من هذا لكن كل الكلام يبقى محلك سر، بنفضل نلف حوالين الحدث وندور. لازم المذيع يبقى له دور، ما يبقاش بغبغان طالع بيردد كلام المعد، وفي معدين طبعا كويسين جدا، لكن المذيع لازم يبقى عارف إيه الهدف، كل برنامج ليه هدف. أنا قاعدة معاكي دلوقتي أكيد أنتي ليكي هدف من هذا البرنامج، بتقدمي صورة مثلا لتاريخ، لحد بيقدم حاجات، عايزة تقدمي صورة مثلا جيدة أكيد للمستمع، أكيد في هدف قدامك، لكن هو ده اللي ناقص التلفزيون. ما الذي يهدف إليه أي برنامج؟ ما هو الهدف من هذا اللقاء؟ والهدف أنا ما بقولش أنا بهدف لكذا، بتقدمي الصورة هي المشاهد أو المستمع بيفهمها لوحده بتوصل. إعلامية موهوبة احترفت العمل الإعلامي لفترة طويلة، فاستطاعت بجهدها وموهبتها وحسها الإعلامي المميز أن تصل إلى أعلى الدرجات برئاسة قناة تلفزيونية كبيرة. إنها الإعلامية الكبيرة وصاحبة الطلة الإعلامية المريحة والابتسامة الرقيقة التي اعتادها الجمهور على مدى فترة كبيرة، الإعلامية الأستاذة فاطمة فؤاد. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، وحقيقة سعدت بهذا اللقاء. أنا والله يا عزة سعدت أكتر بهذا اللقاء، وعايزة أقولك أن صوتك من الأصوات الجميلة المؤثرة على الأذن، فأنا يعني وأداء جميل جدا، أنا سعيدة بيكي جدا والله، وبشكرك جدا على استضافتي في هذا البرنامج الهام. هذه شهادة أعتزبها ما حييت من نائب رئيس التلفزيون المصري السابق والإعلامية القديرة الأستاذة فاطمة فؤاد. أجدد الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، وشكرا جزيلا. كل عام وحضرتك بألف صحة وسلام. وانت بخير وصحة وسلام وسعادة وتألق بإذن الله. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.